النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين يرمون المحصنات، خلينا شوي في محصنات. إيش المحصنة؟ أولا بتلاحظوا لما نقول حصن، الحصن، الحصن بكون فيه حفظ ومنع، حفظ ومنع، ولكن حفظ ومنع في ذات الشيء. نوضح أكثر، لو كنت ممكن أنا أحفظ شيء في داخل صندوق، حفظه، حفظ هذا الشيء من خارجه، حفظ هذا الشيء من خارجه، ولكن لما يكون حفظه في بنيانه نفسه من ذاته، شو باسمه هذا؟ تحصين الشيء. لما تحصن الشيء غير لما تحفظه، تحفظه تضعه في مكان بعيد عن التناول مثلا، بس لما تحصنه انت بتجعل الحفظ في ذاته، بتقويه. وبالتالي المحصنات معناته صفات في ذاتهن، صفات في ذاتهن. شو اللي بيجعلهن محصنات؟ وشو اللي بيجعل الرجال محصنين في قضية الزنا، في مسائل زي الزنا، التحصين من الزنا؟ أولا العفة. إذن أحيانا يأتي الإحصان في القرآن بمعنى إيش؟ العفة. والآن نعطي أمثلة من القرآن. أحيانا بمعنى الزواج، لأنه الزواج إذا بتلاحظوا مظنة إيش؟ الإحصان، يعني الزواج بحصن، الزواج بحصن. ثم الحرية، الحرية اليوم إيش المقصود فيها؟ اللي مقابلها الاستعباد، لما كان في استعباد للبشر في الرق، ويبدو لأن الرق فيه إهدار لكرامة الإنسان، فبتجدوا الرقيق دائما أخلاقياته بتختلف عن الحر. لذلك هم أصبح في، حتى في تعبير العرب عندما يقولون فلانة حرة بقصدوا عفيفة. ليش؟ لأنه المعتاد في أنه تكون الحرة اللي ما هيش أمة هي العفيفة. والإماء ليش؟ إيش يعني التفسير من ناحية نفسية؟ ليش الإماء بيكونوا غير محصنات في الغالب؟ هذا مش موضوعنا نخوض فيه، بس واضح لما تكون مستعبدة، ها؟ هذا أصلا فيه إهدار للكرامة، وسبق بحثنا الموضوع الرق. إذن نشوف الآن، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طب حتى نعرف شو معنات محصنات هون، بدنا نشوف شو الآية اللي سبقت. الآية اللي سبقت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمحصنات من النساء. إذن هون شو معنات المحصنات؟ المتزوجات. كمان مرة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبذكر بذكر بذكر، وفي الآية اللي بعدها إيش؟ والمحصنات من النساء محرمات عليه. إذن إيش المقصود بالمحصنات هون؟ حتما المتزوجات. مش معقول يكون العفيفات، مش معقول يكون المقصود هون العفيفات، يعني محرم علينا العفيفات. إذن هون مش معناته العفة، هون المحصنات يعني المتزوجات، هذول بيحرم زواجهن طالما انها متزوجة، مش هيك؟ وبيعنيناش الان الا ما ملكت ايمانكم هذا زمان في قضية الرق، بمجرد ما استرقت انقطعت العلاقة بزوجها، وتفاصيل مش موضوعنا الآن، هذه قضية تاريخية الآن ملهاش وجود، ملهاش وجود الآن. طيب آية ثانية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طب السياق اللي قبله إيش بتكونها بمعنى إيش؟ العفيفات، لأنه هناك شفنا تحريم المتزوجات المحصنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، اللي ما عندوش قدرة أن يتزوج إيش الهون الحرة المؤمنة فمما ملكت أيمانه، لأنه قبلها إيش، لأنه الزواج من الأمة كان يكره شرعا، الزواج من الأمة يكره شرعا، وإنما الأصل الزواج من الحرة. الآن مش هذا تفصيلي، ليش هل هو يحرم ولا بس يكره، مش هذا الموضوع الآن، إنما لاحظوا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، طيب ما قدرش ما عندوش قدرة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، والمقصود بالفتيات إيش؟ مقصود فيها الإماء، الإماء مش موضوعنا الآن، الإماء قلنا صار قضية تاريخية. بس هون إيش معنى إذن المحصنات المتزوجات؟ لا، مش مقصود العفيفات هون، مقصود الحرة، الحرة. إذن لأنه هذه ثلاثة اللي فيها إحصان، الحرية، الحرية، الزواج، العفة، والإحصان والعفة تقريبا هذول مقترنات مع بعض في موضوع إيش؟ في الموضوع اللي إحنا بنتحدث فيه، موضوع العلاقات الجنسية، متى تكون محرمة ومتى تكون مباحة، وإيش يعني عفيف وإيه مش عفيف في هذه المسائل. الموضوع الآن مش موضوع بيع وشراء، موضوع زواج وموضوع زينة وموضوع شك.